بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 18 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في هذا اليوم مع كتاب الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى وتفسيره، والآيات التي معنا هي من سورة الأنفال، قول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال زيد بن أسلم: القوة هاهنا القتل، ومن رباط الخيل ترهبون به أي تخيفون عدو الله وعدوكم. وعن يحيى عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن قاسم مولى عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب العدو وأخطأ فهو كعتق رقبة. وعن يحيى عن المعلى عن عمرو بن عبد الله عن مكحول أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التبط فرسا في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة. وقوله تعالى: وآخرين من دونهم، يعني من دون المشركين، يعني المنافقين، لا تعلمونهم الله يعلمهم، قال محمد: وآخرين عطف على ترهبون به عدو الله وعدوكم، وترهبون به آخرين من دونهم. وقوله تعالى: وإن جنحوا، يعني مالوا، السلم فاجنح لها، قال محمد: السلم ها هنا الصلح. وأنه قول الشاعر: السلم ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع. وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك، قال الحسن عن المشركين يقول: إنهم أظهروا لك الإيمان وأسروا الكفر ليخدعوك بذلك لتعطيهم حقوق المؤمنين وتكف عن دمائهم وأموالهم، فإن حسبك الله هو الذي أيدك، يعني أعانك، بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، يعني المؤمنين، فلو أنفقت ما بلغوا جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يعني أنهم كانوا أهل جاهلية يقتل بعضهم بعضا متعادين، فألف الله بين قلوبهم حتى تحابوا وذهبت الضغائن التي كانت بينهم بالإسلام. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك. وقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين، يعني حثهم على القتال بما وعد الله الشهداء والمجاهدين، قال محمد: التحريض في اللغة أن يبحث الإنسان على الشيء حتى يعلم منه أنه حارب إن تخلف عنه، والحارب الذي قد قارب الهلاك. وإن يكن منكم 20 صابرون، إلى قوله: والله مع الصابرين، قال الحسن: كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية نسبه لعشرة أمثالهم ثم نسخها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، أمر الله المسلمين أن يصلوا لمثليهم إذا لقوهم. فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله الدين وأعزه، وصار الجهاد تطوعا. قال ابن عباس: من فر من 3 من المشركين فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر، ولا ينبغي لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من المشركين. وقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى قول عذاب عظيم. قال الكلبي يقول: ما كان لنبي قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال: هذا في أسرى بدر. قال يقول: فأخذتم الفداء من الأسرى، وقعدين فنسبة المشركين من قبل يتدخنوا في الأرض. قال محمد: قال الحسن: ولم يكن أوحي إلى النبي في ذلك شيء، فاستشار المسلمين فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء. قال محمد: الإدخال في شيء قوة الشيء، ومعنى يدخن في الأرض أن يتمكن. وقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق يعني أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم، تمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال قتادة: لم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، كانت تجمع فتنزل عليها النار من السماء فتأكلها. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من أسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إسلاما، يؤتكم خيرا، يعني يؤتكم خيرا، يعني لأسر يوم بدر، فقد خانوا الله من قبل، يعني قد كفروا بالله من قبل، فأمكن منهم، أي صاروا أسرى في بدر. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا هاجروا، يعني إلى المدينة، يعني المهاجرين، والذين آووا ونصروا، يعني الأنصار، آووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله، أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني المهاجرين والأنصار. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني في الدين، حتى يهاجروا. قال قتادة: نزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة زمانا، وكان لا يرث الأعراب المسلم من قريب المهاجر المسلم شيئا، ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب فقال: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أخلط الله المسلمين بعضهم ببعض، وصارت المواريث بالملل. وقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين، يعني الأعراب، فعليكم النصر، يعني لهم بحرمة الإسلام، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أهل الموالاة والعهد من مشركي العرب. قال قتادة: وهي المسلمون عن نقض ميثاقهم. وقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، نزلت حين أمر النبي بقتال المشركين كافة، وكان قوم من المشركين بين رسول الله وبين قريش، فإذا أرادهم رسول الله قالوا: ما تريد منا ونحن عنكم وقد نرى ناركم. وكان أهل الجارية يعظمون النار لحرمة قرب الجوار، لأنهم إذا رأوا نارا فهم جيرانهم. وإذا أرادوا المشركون قالوا: ما تريدون منا ونحن على دينكم. فأنزل الله: والذين كفروا بعض مولاه بعض، أي فألحقوا المشركين بعض، فألحقوا المشركين بعضهم ببعض، حتى يكون حكمكم فيهم واحدا، إلا تفعلوا تكون فتنة، أي شرك في الأرض وفساد كبير، لأن الشرك إذا كان في الأرض فهو فساد كبير. والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد فتح مكة، وبعد ما انقطعت الهجرة، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن طاووس أن صفوان بن أمية وسهيل معهم وعيد بن أبي جهل قدموا المدينة، فقال لهم النبي: ما جاء بكم؟ فقالوا: سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجر. فقال: إن الهجرة قد انقطعت، ولكن جهاد ونية حسنة. ثم قال لصفوان بن أمية: أقسمت عليك أبا وهب لترجعن إلى أباطيح مكة. وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال محمد، أي في فرض الله. ذكره بعض المفسرين: إن الله بكل شيء عليم. سيدنا عن قتادة بن عمرو بن الصلح قال: إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال هي فيما جرت الرحم من العصبة. قال محمد: وأولو الأرحام واحدهم ذو من غير لفظه. طيب، بارك الله فيك. طيب، عندنا هذه الآيات المجموعة في خاتمة سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال المؤلف: عن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم من التابعين ومن مشاهير صحابة، من مشاهير التابعين في التفسير، وابنه أخذ عنه تفسيره، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو من مفسري المدينة. يقول: القوة ها هنا القتل، يعني وأعدوا ما استطعتم من قوة، أي من قتلهم. كأنه فسر القوة بالقتل، يعني لأن إذا وجدت القوة حصل القتل في العدو. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القوة بالرمي، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وبناء على هذا فسر أهل العلم والمفسرون أن القوة كل ما يعد للعدو من سلاح ونحوه، كل ذلك داخل في القوة، مهما تطور السلاح حتى في عصرنا الحاضر، كل ذلك داخل في القوة. قال: وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله. ترهبون، قال، أي تخيفون، الرهبة الخوف. يقول عن يحيى، وهذا يحيى بن سلام قال عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن القاسم عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب العدو أو أخطأ فهو كعتق رقبة. هذا في التحريض على الجهاد والتشجيع عليه وترتيب الأجور على ذلك. طيب يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، أي ترهبون أعداءكم وآخرين من دون الأعداء، من هم؟ قال لا تعلمونهم، الله يعلمهم. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن هذا من المبهمات التي لا تعلم ولا يمكن الوصول إليها، لأن من المبهمات في القرآن ما هو مفسر في القرآن أو في السنة، ومنها ما هو باق على إبهامه لكن يمكن أن يفسر باجتهاد أو يعني ببحث عنه، وهناك من المبهمات ما لا يبحث عنه. قالوا مثل هذه الآية لا تعلمونهم أنتم لكن الله يعلمهم. والصحيح أن المبهمات في القرآن فيه كل يعني ممكن الوصول إليها، وهذه الآية لا تعلم قبل النزول أو قبل أن يكشف الله أمرهم، ثم كشف أمرهم لرسوله وهم المنافقون. طيب قال بعدها وإن جنحوا للسلم أي أعداءكم الكافرون الذين يقاتلونكم إن طلبوا السلم ومالوا إلى السلم فاجنح لها، أي فاجنح إلى السلم واترك القتال، لأن السلم أو السلم المراد به ترك القتال والموادعة والمعاهدة، فإذا طلبوا ذلك فخذ منهم ذلك. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول إن أرادوا يعني في سلمهم هذا خداعك فإن الله معك وهو حسبك وكافيك، وأيضا كافي المؤمنين حسبك فإن الله حسبك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوب أي بين قلوب المؤمنين. طيب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال ما معنى حرض؟ قال شجعهم وحثهم على القتال بما وعد الله الشهداء والمجاهدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت غزوة أحد أو في بدر قال من قاتل العدو صابرا محتسبا فله الجنة، فشجعهم على ذلك حرضوا إن على القتال. طيب إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه تسمى بآية المصابرة، هل هي منسوخة أو محكمة؟ نقول الصحيح أنها منسوخة، وأن المجاهد يجب أن يقف أمام 10 ولا يفر، يعني إذا كان أمامه 10 فما دون فإنه يصبر أمامه ولا يفر ولا يجوز له أن يفر، ثم خفف ذلك عنه بما فيه من المشقة والصعوبة إلى أن يقف أمام 2، فإن كان الذي أمامه أكثر من 2 فله أن يفر، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. طيب يقول ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال يثخن في الأرض أي يتمكن في الجهاد وتظهر قوته، لا أنه يأخذ الفدية أو يأخذ الأسارى وهو لم يتمكن، حتى يعني تظهر قوته وهذا مما يعني عوتب به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أسر بدر هل يقتلون أو تؤخذ منهم فدية، فاختلف الصحابة. كان عمر رضي الله عنه يرى أنهم يقتلون، وكان الصديق رضي الله عنه يرى أنهم يعني تؤخذ منهم الفدية ولعلهم يعني يدخلون في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر وأخذ الفدية، فعاتبه الله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله يعني قال يعني عاتب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال يعني لو نجا أحد من هذه الأمة لنجا عمر. طيب، يقول لولا كتاب من الله بأن الله أباح لكم يعني الفدية وأباح لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم في الفدية عذاب عظيم. وهذا هو العتاب. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى، هذا يعني موعظة وحث وتوجيه لهؤلاء الأسرى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني إسلام وهداية، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في دخولكم بالإسلام. قال فقد وإن يردوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يعني أنهم كفروا بالله وتعدوا حدوده فأمكن منهم، أي أن الله يعني جعلهم مكن لهم أو مكن لرسوله أن يكونوا في أيدي الصحابة وفي يد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول هنا إن الذين آمنوا وهاجروا، هذا في بيان الهجرة ومنزلة الهجرة في الإسلام. قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هذا في المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون هاجروا من المدينة، هاجروا من مكة إلى المدينة، آمنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا في سبيل الله. والأنصار آووا المهاجرين ونصروهم، قال الله عز وجل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا، يعني من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجروا وجاهدوا معكم قبل فتح مكة في زمن الهجرة فأولئك منكم. يقول هنا والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم ما أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، الذين آمنوا في مكة ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنهم لم يحققوا الهجرة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني إذا طلبوا منكم الاستنصار استنصروكم طلبوا منكم فعليكم أن تنصروهم على عدوهم وعدوكم، إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق، إذا كان بينك وبين قوم معاهدة فلا يجوز نقض العهد. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني الكفار بعضهم مع بعض ويتعارضون ويتكاتفون ضدكم. قال إلا تفعلوا في قتالهم والوقوف في وجوههم ستكون فتنة، يعني سيكون شرك، ينتشر شرك والكفر والفساد في الأرض. طيب، قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. فأولئك منكم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، الذين حققوا الإيمان والهجرة والجهاد فهم معكم. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال هنا في كتاب الله أي في فرض الله. قال: إن الله بكل شيء عليم. يقول إن يعني إن إنه قبل نزول هذه الآية كان يعني الميراث قد يكون بالولاء، يعني الميراث يكون بالنسب في الأنساب، الأقارب في بالنسب يعني يتوارثون، وكذلك بالولاء. ثم إن الولاء نسخ، نسخ بأن تكون أن يكون الميراث لأولي الأرحام، وأهل الميراث إما أهل فروض قد فرض الله لهم كالربع والنصف والسدس، وإما أن يكونوا عصبة الذي ليس لهم فرض معين، وإما أن يكونوا من ذوي الأرحام. ننتقل لسورة التوبة، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة براءة وهي مدنية كلها. قال: حيا وحدثنا أبو الجراح الناري عن عوف عن يزيد الفارس عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: إذا جعلتم الأنفال وهي من المئين مع براءة وهي من الطوال ولم تكتبوا بينهما سطوا، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات وأقل من ذلك وأكثر، فيقول: اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا من موضع كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيئا، ونظرنا فرأيناها قصصهما متشابها فجعلناها معها ولم نكتب بينهما سطر، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يقول لنبي الله وأصحابه: براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشركي العرب، فسيحوا في الأرض أي اذهبوا 4 أشهر، يقولوا لأهل العهد من المشركين: واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني سابق الله حتى لا يقدر عليكم وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله أي وإعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله إن لم يؤمنوا. وفي تفسير مجاهد: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها فأراد أن يحج، ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراه، ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها وبالموسم كله، فآذن أصحاب العهد بأن يؤمنوا بأن يأمنوا 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 ليال يمضين من شهر ربيع إلى آخر، ثم لا عهد. وقال قتادة: أبا بكر أمر على الحاج يومئذ، ونادى علي فيه بالأذان، وكان عاما حج فيه المسلمون والمشركون. وقال الحسن: كان النبي قد أمر أبا بكر أن يؤذن بالناس بالبراءة، فلما مضى دعاه فقال: إنه لا يبلغ عني في هذا الأمر إلا من لا يبلغ عني في هذا الأمر إلا من هو من أهل بيتي. قال محمد: قال بعض العلماء: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك دون أبي بكر، لأن العرب كانت جرت عادتهم بعقد عهودها لو نقضتها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منها، فكان جائزا ألا أن تقول العرب: إذن عليك نقض العهود من الرسول، هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود. فأزاح صلى الله عليه وسلم العلة، وكان هذا في سنة 9 من الهجرة بعد افتتاح مكة بسنة. قال محمد: قوله براءة يجوز الرفع فيها على وجهين، أحدهما على خبر الابتداء على معنى هذه الآيات فراد من الله ورسوله وعلى الابتداء ويكون الخبر إلا الذين عاهدتم. وقوله تعالى فإن تبتم يقول المشركين فإن تبتم من الشرك فهو خير لكم وإن توليتم يعني عن الله ورسوله فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم يعني القتل قبل عذاب الآخرة. ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد فقال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أي لم يضروكم ولم يظاهروا يعني يعاونوا عليكم أحدا يعني من المشركين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقوله تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم قال الحسن رجع إلى قصة أصحاب العهد والأشهر الحرم وفي هذا الموضع هي الأشهر التي أجلوا آخر عشر ليال يمضين من شهر ربيع الآخر وسماها حرما لأنه نهى عن قتال فيها وحرمه. وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد يعني على كل طريق تأمرون بقتال في الحل والحرم وعند البيت. قال محمد قوله وخذوه معناه واسروهم يقال للأسير أخيذ ومعنى واحصروهم يعني احبسوهم الحصر الحبس أي انتابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أقروا بها فخلوا سبيلهم. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك يعني يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فإن أسلم أسلم وإن أبى أن يسلم فأبلغه مأمنه أي لا تحركه حتى يبلغ مأمنه. قال الحسن هي محكمة إلى يوم القيامة. وقوله تعالى كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقذوا فما استقاموا لكم يعني على العهد فاستقيموا لهم يعني عليه إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم يعني كيف يكون مشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة الإل الجوار والذمة العهد اشتروا بآية الأثمن القليل يريد متاع الدنيا فصدوا عن سبيله. وقوله تعالى وإن نكثوا إيمان بعد عهد مطعن في دينكم إلى قول والله عليم حكيم في تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجع على مكة سنة وهو يومئذ بالحديبية فحبسوا عن البيت مصالحه على أنك ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدنا ولا تنحر البدن من أرضنا وأن نخلي لك عاما قابلا ثلاثة أيام ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاح تجعلها في اضطراب وأنه من صبأ منا إليك فهو إلينا رد. وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فمكث ما شاء الله أن يمكثوا. ثم إن حلفاء رسول الله من خزاعة قاتلوا الحلفاء بني أمية بني كنانة فأمدتهم بني أمية حلفاهم بالسلاح والطعام فركب ثلاثون رجلا من الحلفاء رسول الله من خزاعة بن بديل بن ورقاء فناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه وإن نكثوا أيمان بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي لا عهد لهم لعلهم ينتهون. قوله تعالى ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم يعني نكثوا عهدهم وهموا بإخراج الرسول. قال الحسن من المدينة وهم بدأوكم أول مرة فاستحلوا قتال حلفائكم أتخشونهم يعني على الاستفهام فلا تقاتلوهم فالله حق يعني أولى أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين يعني إذا كنتم مؤمنين. وقوله تعالى قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم يعني القتل ويخزي منصركم عليهم ويشفي صدوركم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والقوم المؤمنون الذين شفى الله صدورهم. حلفاء رسول الله من المؤمنين خزاعة أصاب يومئذ وهو يوم فتح مكة من قياس ابن صبابة في 50 رجلا من قومه ويتوب الله على من يشاء ليس بجواب لقوله قاتلوه ولكنه مستأنف. قوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال محمد قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتل لكنه كان يعلم ذلك غيبا فأراد الله العلم الذي يجازي عليه وتقوم به الحجة وهو علم الفعال. وقوله ولم يتخذ من دون الله ولا رسول ولا المؤمن وليجة يعني بطانة. قال محمد وليجة مأخوذ من الولوج وهو أن يتخذ رجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا. وقوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر هذا حين نفي المشركون عن المسجد الحرام. قال محمد شاهدين حال المعنى ما كان لهم عمارة المسجد بحال إطارهم بالكفر. قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية وعسى من الله واجبة. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة التوبة أو تسمى بسورة براءة ولها أسماء كثيرة حتى وصلها بعضهم إلى ما يزيد على 10 أسماء و تسمية السور هي صحيح فيها أنها تسمية توقيفية، وليس لأحد أن يجتهد في تسمية السور، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى السور كلها. لكن نلاحظ أن بعض السور قد يكون لها أكثر من اسم، فنعرف أن التسمية الأولى هي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في أحاديث كثيرة أنه سمى بعض السور، قال اقرأوا سورة البقرة، قال إن سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة، وغيرها من السور. قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، وهو هكذا أسماء كثيرة. لكن إذا كان للسورة أكثر من اسم فإن هذه الأسماء الزائدة قد تكون إما تكون أوصافا أو تكون أسماء من الصحابة اجتهادية سموها، مثل يعني تسمية الأشياء التي تكون لها تميز، مثل براءة وغيرها يصفونها بأوصاف كثيرة، يقولون مثلا المبعثرة والمقشقشة وهكذا. طيب هذه السورة لا يوجد فيها بسملة، ما السر في ذلك؟ ذكر هنا حديثا عن ابن عباس حيث يعني حاور عثمان رضي الله عنه، قال لما أو سأل عثمان قال كيف يعني لما جمع عثمان المصحف في وقته، قال إنكم لم تكتبوا بسم الله بين براءة والأنفال، قال إن براءة والأنفال يعني حديثهما واحد في الجهاد والقتال، وأن رسول الله مات ولم يبين لهم، فجعلوها كالآية الواحدة كالسورة الواحدة، فكأنهم جعلوها سورة واحدة. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، لا يصح الاعتماد عليه، لأن فيه يزيد الفارسي، وقد حكم العلماء عليه بضعفه. لكن الذي يظهر الله أعلم، إذا قيل لك لماذا سورة براءة ليس فيها تسمية، فنقول لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد. هذا علل بعضهم قال لأنه لم يرد، وبعضهم قال لأن سورة براءة نزلت بالسيف، وهذا مروي عن علي نزلت بالسيف، ولا يتناسب أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا السيف. وذكر بعض المفسرين أن سورة براءة هي في بيان نقض العهود التي بين المسلمين والكفار وإعطائهم المهلة، فالذي ينقض العهد لا يتناسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن التسمية رحمة وبركة، وهؤلاء أعداء قد نقضت عهودهم، فلا يتناسب أن يقال بسم الله إلى فلان. الله أعلم بذلك، الله أعلم. طيب يقول هنا براءة من الله ورسوله، قال معنى براءة أي براءة العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، يعني البراءة من الله والرسول، أن الله يتبرأ ورسوله يتبرأ من المشركين، ويتبرأ من كل عهد بينه وبين المشركين، يعني ترك العهد ونقض العهود، وإعلامهم إعلام المشركين بأنه ليس هناك عهد بين المشركين وبين المؤمنين. وهذا يعني صدر هذه السورة أخذها يعني لما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج في السنة 9، وذهب إلى الحج وكان أمير الحج للمؤمنين، يعني أرسل بعده علي رضي الله عنه وقد حمله هذه الآيات، قيل إنها 40 آية من سورة التوبة، فأخذها وقرأها على المشركين، وقال أبو بكر وعلي رضي الله عنه ألا يحج بعد هذا العام كافر أو مشرك، ألا يحج مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. وذكروا لهم أنه أن الحج لا يكون إلا للمسلمين، فقطعوا العهود. قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم قال فسيحوا في الأرض، أي أيها المشركون سيحوا في الأرض، اذهبوا وتنقلوا 4 أشهر، أمامكم مهلة 4 أشهر. وقد قالها يوم النحر اليوم العاشر، واليوم العاشر 4 أشهر إلى 10 من ربيع الثاني أو ربيع الآخر، قال 4 أشهر. والصحيح أن الأشهر الأربعة هذه ليست الأشهر الحرم المعروفة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر 12 شهرا، لا ليست هذه، يعني الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أما هنا هي أشهر المهلة التي أعطوا حتى لا يقاتلون فيها، وبعدها خلاص يعني وبعدها يبدأ القتال. قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر هذه لكم، بعدها ينتهي العهد، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير سابق الله حتى لا يقدر عليكم، بل الله قادر، وأن الله سيخزي ويذل الكفار. ثم قال بعدها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان هنا المراد به الإعلام، ومنه أذان الصلاة وهو الإعلام بدخول وقتها. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا هو إخبار هؤلاء أن الله قد تبرأ منهم ومن عهودهم، ورسوله قد تبرأ منهم ومن عهودهم، فانتهت العهود وأعطوا المهلة 4 أشهر يسيحون ويتنقلون في الأرض ويفكرون في ترك الشرك والكفر والدخول في الإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن تبتم من الشرك فهو خير لكم، وإن توليتم واستمرتم على الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله، غير سابق الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليكم. ثم هدد الكفار، قال بشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. يقول هؤلاء الآن عندنا أحوال المشركين بعد نزول براءة، أحوال المشركين الحال الأولى أن يعطوا مهلة 4 أشهر، فيقال أمامكم 4 أشهر فسيحوا في الأرض وتنقلوا وفكروا في الدخول في الإسلام، فإن مضت 4 أشهر القتال بيننا وبينكم، إذا وجدنا المشرك قتلناه، فقتل المشرك حيث وجدتموهم، إن كان بينكم وبينهم عهد فأتموا عهدهم إليهم. يعني لو فرضنا أن هؤلاء المشركين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فينظر في هذا العهد، إن كان دون 4 أشهر فإذا انتهى العهد إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتل، ولا يقاتلون حتى تنتهي 4 أشهر. إن كان العهد ينتهي بعد 4 أشهر فأيضا يؤمرون بالدخول في الإسلام، فإن أبوا يقاتلون، لكن لا يقاتلون بعد مضي 4 أشهر أشهر المهلة وهم ما زالوا في عهدهم. ولذلك الله سبحانه نبه على ذلك، قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا، يعني لم ينقصوكم، وفي قراءة لم ينقضوكم، أي لم ينقضوا العهد ولم يضروكم ولم يؤذوكم ولم يظاهروا يعاونوا عليكم أحدا من المشركين، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم حتى تنتهي مدتهم. ثم عاد إلى الأشهر المهلة 4، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انتهت الأشهر الحرم، وتنسلخ بأي شيء؟ تنسلخ باليوم العاشر من ربيع الآخر، يقول هنا سماها حرما، لماذا؟ لأن الله حرم القتال فيها حتى تنتهي. قال إذا انتهت فاقتلوا المشركين، هذه يسميها أهل العلم بآية السيف، آية السيف يسميها أهل العلم بآية السيف، أي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا إن آية السيف نسخت كل آية فيها العفو والصفح والمسامحة، والصحيح أنها لم تنسخ، لأن آيات العفو والصفح والمسامحة محكمة ويأتي لها وقت. يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وفي أي زمان، إلا أن يكونوا في المسجد الحرام أو في الحرم أو في زمان الأشهر، الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، فهؤلاء يستثنون في الوقت في الزمان والمكان. قال حيث وجدتموهم أقتلوا المشركين، إلا أن يكون هؤلاء المشركين بينكم وبينهم عهد، أو لا يجوز قتالهم كالشيخ الكبير والمرأة والصبي، هذا لا يجوز قتالهم. فقتال المشركين الذي معه السلاح، الذي يرفع السلاح ويجاهد ويقاتل ويقاتل العدو، يقاتل هذا يقاتلكم فاقتلوه. طيب يقول فاقتلوا وخذوهم أسرى واحصروهم، أي ضيقوا عليهم، واقعدوا لهم كل مرصد، أي ارصدوهم في كل مكان. طيب فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفيه دلالة على أن الفارق بين المسلم والكافر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنه متى ما أتوا بالتوحيد وأقروا بالتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيجب أن لا يقاتلوا وأن يخل سبيلهم، وإن لم يفعل ذلك فيقاتلون. ثم إن هناك حالة ذكرها القرآن، وهي أن قد يكون بعض المشركين يدخل في جوار المسلم، فما حكم ذلك؟ فإن دخل في جوار مسلم فعلى المسلم أن يجيره وأن يعلمه القرآن ويقرأ عليه ويبين له حكم الشريعة، فقد يتأثر وقد يكون ذلك سببا في إسلامه. وفي الآية لما قال فأجروا حتى يسمع كلام الله، المراد به القرآن، وفيه دلالة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله تكلم به فسمعه جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مسموعا بحروف وأصوات. قال حتى يسمع كلام الله، المراد به القرآن. ثم أبلغه مأمنه، أي إذا سمع واطمأنت نفسه أوصله إلى مأمنه حتى لا يعتدى عليه. يقول سبحانه وتعالى كيف يكون المشركين عهد، يعني هذا استفهام تعجب، كيف يكون المشركين عهد؟ ما في عهود، خلاص انتهت، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني المعاهدة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش لما جاء في صلح الحديبية، تم العهد لمدة 10 سنوات، أن تضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنوات، لكن المشركين نقضوا العهد بعد 2 سنين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإن نقضوا العهد فقاتلوهم. يقول كيف يعني لكل عهد لهؤلاء الكفار، وهم لو ظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يعني إذا ظهروا عليكم ويعني أرادوا قتالكم فإنهم لا يرحمونكم، إنهم لا يرحمونكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا جوار ولا ذمة ولا عهد ولا خوف من الله. قال وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. إذا نكثوا الأيمان ما دام الأيمان قائمة، اليمين قائم والعهد قائم، فلا تقاتلوا. لكن لو أفسدوا هذه الأيمان والعهود ونقضوها ونكثوها وطعنوا في دينكم وسبوا وشتموا، فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، انتهت الأيمان. ثم يعني قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نكثوا أيمانهم أي نقضوها، وهموا بإخراج الرسول، هموا بإخراج الرسول من مكة. المؤلف يقول من المدينة، لكن قد يكون المدينة متى يعني أرادوا إخراجه من المدينة لما قاتلوه في أحد، والله أعلم. وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة في قتالكم، أتخشونهم أتخافونهم؟ الله أحق أن يخاف ويخشى لهؤلاء. ثم أمر بالقتال، قال: قاتلوهم، وحث الله عز وجل على قتالهم وأن الله معهم. قال: يعذبهم الله بأيديكم أي بالقتل، ويخزهم أي يذلهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي صدورهم، لأن بعض المؤمنين وجدوا حنقا عليهم إما بسبب إيذائهم أو أخذ أموالهم وديارهم أو قتل قرابتهم، فأرادوا أن يشفوا صدورهم منهم. قال الله عز وجل: ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم أي غيظ قلوب هؤلاء الكفار. ثم قال بعدها: ويتوب. قال المؤلف: ويتوب، هذه جملة مستأنفة جديدة لأنها لم تجزم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء ممن تاب، كما تاب على مسلمة الفتح كأبي سفيان وصفوان وعكرمة وغيرهم. قال: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول: لم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الجهد منكم. يقول: كيف يعلم الله؟ يعني ما كان يعلم؟ نقول: لا، هذه الآية وأمثالها كثير، وأمثالها في القرآن، يعني مراد بها أن الله سبحانه يعلم، يعني لما يعلم يعني قد علم الله سبحانه وتعالى سابقا، لكن العلم الجديد هذا، العلم الحديث هذا، علم ليرتب الله عليه الأجر أو يرتب عليه الحكم. فليعلم الله الذين جاهدوا منكم. مثله قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني هو يعلم سبحانه وتعالى، لكن ترتيب الأجور يعني يعلم بعد ذلك ليرتب عليه الأجر. يقول: ولما يعلم الجاهل منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، يعني بطانة، يعني ما أخذوا بطانة مع غير الله ورسوله، يعني لم يجعل هناك اتفاقا أو مثلا أو يظهروا أسرارهم كما يفعله المنافقون، أن يظهروا يعني أسرار المسلمين إلى الكفار، مثل قوله تعالى: يا أهل الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني المنافقين. لما كان المشركون يعني يدعون أنهم هم أهل الحرم وهم سدنة الحرم وهم أهل الرفادة والسقاية، وقالوا: نحن عمار المسجد ونحن الذين نسقي الحجاج ونطعم الحجاج، وكانوا يفتخرون بهذا يظنون أن هذا ينفعهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان المشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال: أولئك حبطت أعمالهم في السقاية والرفادة وإطعام الحجاج. قال: حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أن لم تنفعهم أعمالهم لعدم وجود شرطها وهو الإيمان، حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال لأنهم كفار مشركين. قال إنما يعمر مساجد الله من، قال من آمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين هم عمار المسجد وهم أهل المسجد وهم أولياؤه، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فهؤلاء هم المؤمنون الحق. طيب نأخذ يعني ولو بعض هذه الآيات، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، قال مجاهد أمروا بالهجرة، فقال عباس بن عبد المطلب أنا أسق الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار أنا حاجب الكعبة فلا نهاجر، فنزلت هذه الآية إلى قوله إن الله عنده أجر عظيم، وكان هذا قبل فتح مكة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. وقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قال مجاهد يعني فتح مكة، والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني المشركين الذين يموتون على شركهم. وقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني يوم بدر والأيام التي نصر الله فيها النبي والمؤمنين، ويوم حنين أي وفي يوم حنين نصركم الله فيه إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الآية. وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى حنين بعد فتح مكة فلقي بها جمع هوازن وثقيف وهم قريب من 4000، ورسول الله لما ذكر بعضهم في 12000. فلما التقوا قال رجل من أصحاب رسول الله لم نغلب اليوم من قلة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمته وجدا شديدا، وخرجت هوازن مع دريد بن السمة وهو شيخ كبير، فقال دريد يا معشر هوازن أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا لا. قال أثم من بني كعب أحد؟ قالوا لا. قال أثم من بني عامر أحد؟ قالوا لا. قال فمعكم بني هلال بن عامر أحد؟ قالوا لا. قال أما والله إن لو كان خيرا ما سبقتموهم إليه، فأطيعوني وفرجعوا. فعصوه فاقتتلوا فانهزم أصحاب رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله. وأخذ العباس بتغريب أغلة رسول الله ثم نادى يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، ويا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا، إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم لكم. وكان العباس رجلا صيتا، فأسمع الفريقين كليهما فأقبلوا، فأما المؤمنون فأقبلوا لنصر الله ورسوله، وأما المشركون فأقبلوا ليطفئوا نور الله. فالتقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة، وعذب الذين كفروا وهو القتل قبل عذاب الآخرة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي قدر، قال محمد يقال لكل مستقدر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت وهو رجس نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ونادى فيه علي بالأذان، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله بفضله إن شاء، كان لأهل مكة مكسبة ورفق ممن كان يحج من المشركين. فلما عزل عن ذلك اشتد عليهم، فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك. قال محمد العيلة الفقر، يقال عاد الرجل يعيل إذا افتقر، منه قول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. قوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، فأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية. قال محمد قوله عن يد، يقال أعطاه عن يد وعن ظهر يد، أي أعطاه ذلك مبتدئا غير مكافئ. وقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله عز وجل ذلك قولهم بأفواههم. قال محمد المعنى أنه قول بفم أي لا برهان عليه ولا صحة تحته، يضاهئون يشابهون يعني النصارى قول الذين كفروا من قبل يعني اليهود، أي ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قاتلهم الله أي لعنهم الله. قال محمد وقيل قاتلهم يعني بمعنى قتلهم، أن يؤفكون أي كيف يقلبون عن الحق ويصرفون. وقوله تعالى اتخذوا أحبار ورهبان مربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، نزه نفسه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يعني ما يدعون إليه من اليهودية والنصرانية وما حرفوا من كتاب الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال ابن عباس يعني شرائع الدين كله فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمر الله عز وجل ذلك كله وفي تفسير الحسن يظهره على الدين كله قال حتى يكون الحاكم على أهل الأديان كلها وكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان وحكم على اليهود والنصارى فأخذ منهم الجزية من ومن المجوس قوله تعالى أيها الناس بارك الله طيب قول تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر يعني هذا رد على المشركين حيث قالوا نحن أهل البيت ونحن خدام الحجاج ونحن سندة البيت ونحن أهل السقاية والرفادة رد الله عليهم قال تظنون السقاية وعمارة المسجد تتساوى مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يتساووا هؤلاء كفار مشركون وهؤلاء مؤمنون بالله لا يستوون والله لا يهدي القوم الظالمين وفي إشارة إلى أن هؤلاء المشركين ظلموا أنفسهم بعبادة الشيطان وبعبادة الأصنام وظلموا أنفسهم بتعذيبهم وإيذائهم للمؤمنين ثم بين يعني حقيقة الإيمان ومن هم المؤمنون فقال الذين آمنوا حققوا الإيمان وهاجروا حققوا الهجرة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هؤلاء هم أعظم درجة عند الله وهم أهل الفوز والنجاة والسلامة قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فهؤلاء الذين حققوا الإيمان والهجرة والجهاد لهم هذا الأجر وهذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى طيب في الآية التي بعدها والنهي عن اتخاذ أعداء الله أولياء ولو كانوا أقرب الناس ولذلك قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء متى؟ قال إذا استحب الكفر على الإيمان قال ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم ظلموا أنفسهم باتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين طيب يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم هؤلاء عشرة يعني وعشيرتكم أي يعني جماعتكم وقبائلكم وأموال اقترفتموها يعني جمعتموها وتجارة تخافون أن تفسد وأن تخسر ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إذا كان هذا الأمر من أمور الدنيا من الأبناء والإخوة والآباء والأقارب والزوجات والعشيرة والجماعة والقبائل والأموال والتجارات والمساكن تظنون أنها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وأن هذا فسق وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن من جاهد أن من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله هؤلاء أعظم عند الله ولهم الولاية دون غيرهم يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال أي بالفتح أو نحو الفتح طيب يذكر الله ما جرى في غزوة حنين غزوة حنين هي وقعت بعد فتح مكة بعد فتح مكة في السنة الثامنة خرج النبي بعد فتح مكة في رمضان لما فتح في رمضان خرج بعد رمضان في شوال لقتال هوازن وفتح الطائف فوقعت هذه المعركة في حنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة ومعه 10,000 ثم خرج إلى حنين ومعه 12,000 مقاتل فقال بعضهم لن نغلب من قلة وافتخروا بعددهم فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبههم على أن هذا العجب والافتخار لا ينبغي، وأنه الذي ينبغي لهم أن يستنصروا بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يزالوا ضعفاء ولا يقوون إلا بقوة الإسلام وقوة الإيمان وبقوة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي الاعتماد على القوة الحسية ونسيان القوة المعنوية وهي قوة الطاعة والإيمان والتقوى والدعاء واللجوء إلى الله وطلب النصر من الله وأن يستغيثوا بربهم. ولذلك لما خرجوا عاقبهم الله بهذا الأمر، قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في بدر وفي أحد وفي فتح مكة وغيرها، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتهم افتخرتم بالكثرة قلت لن نغلب من قلة، لم تغني عنكم هذه الكثرة، وباقت عليكم الأرض بما رحبت لأن أهل هوازن وضعوا كمينا، ولما مر الصحابة ومن معهم في القتال خرج عليهم هذا الكمين ففرطهم، ثم بدأوا يقاتلونهم حتى فرقوهم وفروا، ولم يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وكان العباس قد أخذ ببغرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينادي حتى اجتمع الصحابة حوله وقاتلوا المشركين وقاتلوا أهل هوازن وفرقوهم، وأنزل الله يعني سكينته وأنزل أيضا جنودا لم يروها. طيب، وهذا ما جرى في غزوة حنين أو تسمى بغزوة هوازن. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون النجس، نجس بالفتح غير نجس بالكسر، النجس قالوا معنوي لأن الإشراك الشرك نجاسة معنوية، والنجس حسي وهي القاذورات، والله أعلم بذلك. قال إذا كانوا هم أهل شرك وكفر ونجاسة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وهو عام العام الذي حج فيه أبو بكر وهو العام التاسع، قال لا يحجن بعد ذلك العام بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريانا، فمنعوا من الدخول للمسجد الحرام. لما كان بعض أهل مكة من المؤمنين خشوا أنهم إذا منعوا من المسجد الحرام ومن مكة والمقصود به مكة يخافون أن يصيبهم الفقر العيلة، فقال الله عز وجل إن خفتم فإن الله هو الذي يغنيكم، يغنيهم بأي شيء؟ بالجهاد وفتح والفتوحات. ولذلك قال بعدها قاتلوا مباشرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قال من الذين أوتوا الكتاب، يعني قاتلوا أهل الكتاب، قاتلوهم حتى يدخلوا في الإسلام أو حتى يعطوا الجزية، فلهم الخيار في إما أن يدخلوا في الإسلام ويسلموا وإلا يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية للمسلمين. لماذا يقاتلون أهل الكتاب؟ قال لأن فيهم الكفر والإشراك، فلذلك هم يقولون عزير ابن الله وهذا شرك وكفر، والنصارى تقول المسيح ابن الله، ويضاهون أي النصارى يشابهون اليهود في اتخاذهم أو في دعواهم أن الله اتخذ الله المسيح ابنا أو عزير ابنا، وعزير هذا قيل أنه نبي وقيل أنه رجل صالح يحفظ التوراة، وكان اليهود يحبونه حتى عظموه وجعلوا إنه وقالوا إنه ابن الله. يقول هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، خاصة النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم جعلوه أي ربا من دون الله، كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم؟ قال عدي بن أبي حاتم: إن يا رسول الله لم نتخذهم أربابا. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. هذا سمى شرك الطاعة. قال: اتخذوا أحبارهم وأرباب أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: إن هؤلاء من اليهود والنصارى كفار أهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون طمس الإسلام ولكنهم لا يستطيعون، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. لماذا؟ لأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، يعني على جميع الأديان، فيطمس الله بهذا الدين جميع الأديان ويمحوها. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية ونلاحظ أن سورة التوبة سورة تحدثت عن أصناف الناس من المشركين والمعاهدين وأهل الذمة، اليهود والنصارى، وسيأتيك أنواع كثيرة وأصناف من الناس، وهي في الجهاد والقتال، وأنها من مما يعد من أواخر ما نزل من القرآن، ويتحدث عن الجهاد وعن المنافقين كشف عوارهم ورفع السيف في أعداء الإسلام، وسيأتي مزيد بيان لهذه الآيات إن شاء الله في لقاء آخر. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.